إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للشيطان إلى الإنسان مداخل ينفذ منها إلى إغوائهم وإضلالهم، وأحد هذه المداخل أنه إذا كان المسلم من أهل التفريط والمعاصي زين له الشيطان المعاصي والشهوات ليبقى بعيدا عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذا كان الإنسان من أهل التفريط والمعاصي زين له الشيطان المعاصي والأهواء والشهوات ليبقى بعيدا عن طاعة الله جل وعلا. وإذا كان المسلم من أهل الطاعة والعبادة زين له الشيطان الإفراط والغلو في الدين ليفسد عليه دينه. وقد قال الله جل قدرته: يا أهل الكتاب لا تغلوا، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهو حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره، وهو من أحاديث حجة الوداع. ومن مكايد الشيطان لهؤلاء المفرطين الغالين أنه يزين لهم اتباع الهوى وركوب رؤوسهم وسوء الفهم في دين الله رب العالمين، ويزهدهم في الرجوع إلى أهل العلم لئلا يغصروهم ويرشدوهم إلى الصواب وليبقوا في غيهم وضلالهم. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال جلت قدرته: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال جلت قدرته: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وفي صحيح البخاري وكذا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا هذه الآية ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وهو يدل بمنطوقه على أن من علامة إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في الدين، ويدل بالمفهوم على أن من لم يرد الله به خيرا لم يحصل له الفقه في الدين، بل يبتلى بسوء الفهم في الدين. فمن ابتلي بسوء الفهم في الدين فإن الله تبارك وتعالى لم يرد به خيرا. من سوء الفهم في الدين ما حصل للخوارج الذين خرجوا على علي رضوان الله عليه وقاتلوه، لأنهم فهموا النصوص الشرعية فهما خاطئا مخالفا لفهم الصحابة رضوان الله عليهم. ولما ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بين لهم الفهم الصحيح في الدين، فرجع من رجع منهم وبقي من لم يرجع على ضلاله. وقصة المناظرة مناظرة عبد الله بن عباس للخوارج المالقين أخرجها عبد الرزاق في المصنف، وكذا أبو داود وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. وكان ابن عباس قد ذهب إلى معسكر الخوارج من أجل أن يناظرهم ومن أجل أن يحاورهم، فلما دخل عليهم قال: أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون وتخبرون أنتم بما تقولون. فعلى الصحابة نزل القرآن وهم أعلم بالقرآن منكم، وليس فيكم من الصحابة أحد. يقول ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للخوارج المارقين. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تبارك وتعالى أنزل فيهم: بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس: ودخلت عليهم وهم قائلون، يعني في وقت القيلولة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن من سنته أن يقيل المسلم إذا استطاع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فدخل عليهم على الخوارج في وقت القيلولة، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، قد أثر السجود في جباههم وأيديهم، فكأن أيديهم سفينات الإبل، يعني ما تجده في ركبة البعير من أثر البروك على الأرض، فتجد ذلك الموضع ينحل منه الشعر ويذهب ثم يغلظ شيئا كثيرا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وعليهم قمص مرحضة، وهي التي غسلت حتى كادت تبلى، يعني حالة من حالات العبادة الشديدة، يصومون النهار ويقومون الليل ولا يفترون عن تلاوة القرآن والذكر، ويأخذون أنفسهم بالشديد من الأمر. فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ والحلة هي كل ثوب يتكون من جزئين كإزار ورداء مثلا. وكان ابن عباس قد ارتدى حلة كانت لديه ثمينة، ودخل بها عليهم، فصار الأمر متباينا جدا. هم عليهم قمص جمع قميص، ما زالوا يغسلون قمصهم حتى كادت تبلى، وأما هو فدخل في حلة ثمينة. قال: قلت: ما تعيبون من هذه، يعني من هذه الحلة؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن ما يكون من الثياب اليمنية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا: خبرنا لما جئت. فقال رضي الله عنه عن أبيه: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، يعني عليا رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك ما نقمتموه على المهاجرين والأنصار. قالوا: ثلاثة خصال نقمناها على علي والمهاجرين والأنصار معه. قال: قلت: ما هن؟ ما هذه الخصال التي نقمتموها عليهم؟ قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. حكم الرجال لما رفعت المصاحف على أسنة الرماح، ودعا القوم في معسكر معاوية رضي الله عنه إلى تحكيم كتاب الله بينهم، صار الأمر في المنتهى إلى التحكيم بأن يختار علي رضي الله عنه رجلا وكذا يختار معاوية رضي الله عنه رجلا ثم يحكمان في هذه الخصومة الدائرة. وهنا خرج الخوارج من معسكر علي رضوان الله عليه وكفروا علي وكفروا معاوية والأصحاب وزعموا أنه ليس على ظهر الأرض من مؤمن إلا هم، يقولون إن الحكم إلا لله وما للرجال وما للحكم. فقلت هذه واحدة. قالوا أما الأخرى فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، يعني في موقعة الجمل، وكانت عائشة رضوان الله عليها قد خرجت للصلح بين الفريقين المتخاصمين، فما زال الأمر يشتد حتى وقع النزاع بسبب ما كان من دس عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أعلن الإسلام ظاهرا، وما زال يحرك الطابور الخامسة في معسكر علي ومعسكر أم المؤمنين رضوان الله عليها ومعها الزبير وطلحة والأصحاب رضي الله عنهم جميعا حتى وقع القتال. فلما قاتل علي رضوان الله عليه أصحاب الجمل هزمهم، ولكنه لم يسب منهم أحدا ولم يغنم منهم ولا عودا رضوان الله عليه. يقول الخوارج فلئن كان الذين قاتلهم كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت هذه ثنتان، يعني تضم إلى الأولى فيصير المجموع هكذا، فما الثالثة؟ قالوا إنه محى نفسه من إمرة المؤمنين، محى نفسه من أمير المؤمنين، فهو إذن ما دام ليس بأمير للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قلت أعندكم سوى هذا؟ قالوا حسبنا هذا. فقلت لهم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يرد هذا القول الذي قلتموه أترضون؟ قالوا نعم. فقل أما القصلة الأولى التي نقمتم على علي والمهاجرين والأنصار وهو قولكم حكم الرجال في أمر الله، فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد. فقال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم فنشدتكم الله، يعني حلفتكم بالله، أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكم الرجال في دماء وصلاح ذات بين؟ وكذلك فإن الله تبارك وتعالى لو شاء لحكم ولم يصير الحكم إلى الرجال، لو شاء الله تبارك وتعالى لقضى بحكمه ولم يرد الحكم هاهنا إلى الرجال. والله تبارك وتعالى كذلك جعل الأمر إلى حكم الحكمين في الخصومة بين المرأة وزوجها، فقال جلت قدرته وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة. أخرجت من هذه يعني أنه يحكم الرجال؟ جئتكم من كتاب الله جل وعلا بمثلين رد الله رب العالمين فيهما الحكم إلى الرجال، أخرجته من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست بأمنا لقد كفرتم. قال الله جلت قدرته النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فإن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها من النساء فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا وقد قال القرآن العظيم إنها أم المؤمنين فقد كفرتم، فأنتم تدورون بين ضلالتين. أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلال. فنظر بعضهم إلى بعض قلت أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم ما حسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم. قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية كاتب، يعني في عقد الصلح بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش، كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون لا والله لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناه. قال وما نكتب؟ قالوا اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امحو رسول الله يا علي. فقال علي رضوان الله عليه والله لا امحوها أبدا. في صحيح مسلم قال امحاها يا علي، قال والله لا امحاها أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرني مكانها، فأراه مكانها من الصحيفة فمحاها رسول الله، وهو عند الله رسوله وعند المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك، اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوالله لرسول الله خير من علي، وما أخرجه ذلك من النبوة حين محاها من الصحيفة بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجته من هذه؟ فقالوا نعم. فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة، وكانوا 6000. فأقنع منهم بالمحاورة والمناظرة وبيان العلم الشرعي الصحيح لإزالة الشبهات وكشفها، أقنع 2000. فرجعوا إلى جادة الصواب، ورجعوا إلى جماعة المسلمين، وأما الباقون فإنهم ضلوا على ضلالتهم حتى حصدهم المؤمنون المتقون مع علي رضوان الله عليه بالسيف حصدا. ولكن ما زالت بقاياهم في الأرض تعيث فيها فسادا إلى يوم الناس هذا، وستظل إلى أن يخرج المسيح الدجال. في هذه القصة أن 2000 من القوارد رجعوا عن باطلهم للإيضاح والبيان الذي حصل من ابن عباس رضي الله عنهما، وفي ذلك دليل على أن الرجوع إلى أهل العلم. لما رجعوا إلى أهل العلم وجدوا السلامة من الشرور والفتن، وقد قال الله جلت قدرته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما يدل أيضا على أن الرجوع إلى أهل العلم خير للمسلمين في أمور دينهم ودنياهم ما رواه مسلم في صحيح عن يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، والخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون عليه بالخلود في النار. إذا وقع رجل في كبيرة كأن يكذب مثلا كذبة فهذه كبيرة، فهو حينئذ قد أصبح كافرا لأنه أتى بكبيرة من كبائر الإثم، ويحكمون عليه تبعا بأن يكون خالدا مخلدا في النار، فهذا من أصوله. قال شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، يعني نظهر رأي الخوارج بعد موسم الحج. قال فمررنا على مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس إلى سارية في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث، وقد ذكر الجهنميين يعني الذين يدخلون بالمعاصي جهنم نسأل الله السلامة حتى يطهروا، لأن الله تبارك وتعالى جعل عنده دارا هي دار الطيب المحض، ودارا هي دار الخبيث المحض، والله رب العالمين طيب لا يجاوره إلا طيب، ولا يدخل دار الطيب المحض إلا من كان طيبا محضا. فمن تلوث بالآثام وتلطخ بالذنوب فإنه يدخل النار ما دام عنده أصل التوحيد، حتى إذا ما نقي وهذب وشذب خرج. خرج من هنالك فاغتسل في نهر أمام الجنة، ثم أدخله الله رب العالمين بعد ذلك الجنة. وهؤلاء هم الجهنميون، مكتوب ذلك بين أعينهم يقرأه كل أحد. فلما ذكر الجهنميين تعجب يزيد ومن كان معه، لأنهم كانوا يرون رأي الخوارج، فمن دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا على رأيهم. فلما ذكر هذا الصحابي الجليل الجهنميين أنهم يخرجون من النار بعد أن يدخلوها تعجب، فأقبل عليه فقال: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون يا أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال جابر: فما هي عادة أهل العلم المتثبتين الراسخين؟ لا يستفزه سؤال سائل، ولا يحركه عن موضعه استفزاز مستفز، وإنما قال وقد أقبل عليه: أتقرأ القرآن؟ يعني أتحمل القرآن عن ظهر قلب؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحمود، الذي يخرج به الله من يخرج، يعني من النار، بشفاعة الرسول المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم وصف الصراط ومر الناس عليه، وقال: يزيد. وقال يزيد وهو يروي هذا الحديث: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك، غير أنه زعم، يعني قال: إن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، النبات المعروف. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس، يعني في نقائها وفي بياضها وفي صفائها. قال: فرجعنا. كانوا قد خرجوا وقد شغفهم معتقد الخوات، ونووا أنهم متى ما شهدوا الموسم ثم عادوا منه خرجوا على الناس. خرجوا على الناس بأفكارهم وآرائهم أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه مخلد في النار، وخرجوا على الحكام بأسيافهم، لأن الخوارج يرون الخروج على الحكام والخروج على الناس وحمل السيف على رقاب أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمع ذلك من صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعضهم لبعض: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فرجعنا. فلا والله ما خرج منا، يعني ما ظل منا واحد على هذا المعتقد الذي اعتقدناه إلا واحدا، فإنه ظل كذلك، يقول مسلم، أو كما قال أبو نعيم الفضل بن دكين أحد رجال الإسلام. وقد أخرج ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى من سورة المائدة: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، حديث جابر عند ابن أبي حاتم وغيره، وهو يدل على أن تلك العصابة ابتليت بالإعجاب برأي الخوارج وتكفير المسلمين وتكفير مرتكب الكبيرة والحكم عليه بالتخليد في النار. فلما لقوا جابرا صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدث الله لهم علما، ومحى الله رب العالمين من صدورهم وعقولهم الشبهة. وهذا دليل على أنه من سعادة العبد أن يلقى أهل السنة وأهل العلم، من أجل أن ينق صدره مما يحيق فيه من الوساوس، ومن أجل أن ينق عقله مما يكون فيه من تلك الهلاوس. ويدل أيضا لخطورة الغلو في الدين والانحراف عن الحق ومجانبة ما كان عليه أهل السنة والجماعة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه: إن أقوى فما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، بلغتنا في عصرنا حفظه. إن أقوى فما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليكم، رؤيت بهجة القرآن الذي حمله على وجهه، وكان رزقا للإسلام، كان حصنا وذرعا للإسلام يدافع ويحامي عنه، انسلق منه اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين، ونبذ القرآن وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ يعني الذي حمل القرآن وظهر رواؤه ونضارته وبهجته على وجهه ثم انسلق منه كما تنسلق الحية من قشرها، وحمل السيف على جاره وكفره، أيهما أولى هاهنا بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرامي، هذا الذي حمل القرآن فانسلق منه، نسأل الله التثبيت والعافية. حداثة السن، صغر السن، مظنة سوء الفهم، وهذه آفة الآفات في هذا العصر من اختلال واختلاط وفوضى النواحي العلمية، حتى إنه ما تجد واحدا من أولئك الشبيبة يحصل شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا آيات من كتاب الله جل وعلا، ولا يعرف مسألة من مسائل الفقه، حتى يذهب به التيه والغرور إلى أماكن قصوى لا يصل إليها إلا من شذ من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على أن حداثة السن وعلى أن صغر العمر إنما هو مظنة سوء الفهم ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى عروة، إلى هشام بن عروة، عن أبيه عروة ابن الزبير ابن أخت عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليهم جميعا، قال: قلت لعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، فهو يعتذر لنفسه عند نفسه وعند المؤمنين عن الخطأ الذي وقع فيه، فيقول: قلت لعائشة رضوان الله عليها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فهم من النص أن الأمر على الاختيار، فمن شاء أن يسعى بين الصفا والمروة سعى، ومن لم يشأ لم يسعى. فقال هذا الفهم، نظر في النص مباشرة من غير عودة إلى أهل العلم، وكان حديث السن آفة الآفات في كل عصر ومصر، وهي الآفة التي جعلت هذه الأمة المرحومة في حال من حالات عدم الضبط، بل في حالة من حالات تمام الاختلال والفوضى، إلا أنه كان يجد من يسدده ومن يعيده إلى الجادة، وقد انزلقت قدمه شيئا ما عنها. فقالت عائشة رضوان الله عليها: كلا، لو كانت الآية كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت صنما لديهم يعبدونها من دون الله رب العالمين، وكانت منات حدوى قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا هم قبل ذلك لا يسعون بين الصفا والمروة ويتحرجون من ذلك، فسألوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرخص الله رب العالمين لهم ورفع عنهم الحرج، وهي أمر واجب لازم حتم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلا تتحرجوا، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وإذا هذا عروة بن الزبير وهو من خيار التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية في عصر التابعين، مهد لعذره في خطئه من خطئه في الفهم بكونه كان حديث السن، وهو واضح في أن حداثة السن مظنة سوء الفهم، وأن الرجوع إلى أهل العلم فيه الخير والسلام. بعد هذا التمهيد بذكر أن الشيطان يدخل إلى أهل العبادة لإفساد دينهم من باب الإفراط والغلو في الدين، كما حصل للخوارج المارقين وللعصابة التي شغفت برأي الخوارج، والتمهيد بان فيه أيضا وظهر أن طريق السلامة من الفتن هو في الرجوع إلى أهل العلم، كما حصل من رجوع 2000 من الخوارج بعد المناظرة مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعدول العصابة عما همت به من الباطل من الخروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم برأي جابر بن عبد الله رضوان الله عليه. بعد هذا التمهيد تستطيع الآن أن تقول ما أشبه الليلة بالبارحة، وما يحصل من التفجير والتدمير هو نتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه الإفراط والغلو في الدين لمن حصل منهم ذلك، وهو الذي حصل على قبحه من الإجرام والإفساد في الأرض. وأقبح منه أن يزين الشيطان لمن قام به أنه من الجهاد في سبيل الله رب العالمين. وبأي عقل ودين يكون جهادا قتل النفس قتل النفس، وتقتيل المسلمين والمعاهدين، وترويع الآمنين، وترميل النساء، وتيتيم الأطفال، وتدمير المباني على من فيها. بأي عقل ودين يكون ذلك جهادا في سبيل الله رب العالمين. وهنا ما أمكن من نصوص الكتاب والسنة في مجيء الشرائع السابقة بتعظيم أمر القتل وخطره، وهنا إيراد نصوص الكتاب والسنة في قتل المسلم نفسه وقتل غيره من المسلمين والمعاهدين عمدا وخطأ، وذلك لإقامة الحجة وبيان المحجة، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، والله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يهدي من ضل إلى الصواب، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن يفيء المسلمون جميعا إلى حضيرة الإسلام العظيم، وأن يقي الله رب العالمين المسلمين شر الأشرار إنه سميع قريب. يقول الله رب العالمين في شأن أحد ابني آدم: فطوعت له نفسه فقتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ويقول الله رب العالمين في بيان خطورة قتل النفس التي حرم الله رب العالمين قتلها إلا بالحق: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول طفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم. وقال موسى عليه السلام للقدر: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وقال عنه ربنا جلت قدرته: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. في صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: يا أهل العراق، يا أهل العراق، ما أسألكم، يعني ما أشد سؤالكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق، من حيث يطلع قرنا الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقال سالم بن عبد الله: ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. يشير بذلك إلى ما ورد عن أبيه رضوان الله عليه في صحيح البخاري أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض، فقال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، يعني حسنا وحسينا رضي الله عنهما. والله رب العالمين لم يجعل هذا الأمر هينا أبدا في أمة من الأمم، وإنما حرم الله رب العالمين إزهاق الأنفس وإراقة الدماء في جميع الشرائع وفي دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبير تشديد، حتى إن الإنسان لا يحل له أن يقتل نفسه، فمن انتحر فله عقابه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تبعا لقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم: إن الإنسان إذا ما قتل نفسه بشيء فإنه يظل يقتل نفسه بتلك الوسيلة في النار، نسأل الله رب العالمين أن يسلمنا أجمعين. وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تردى من جبل، يعني ألقى بنفسه من علو فمات، فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ، يعني يضرب ويطعن بها في بطنه، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الذي يقنق نفسه يقنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار، والذي يتقحم فيها يتقحم في النار. يعني من قتل نفسه بالحرق فمات محروقا فهو كذلك في النار، نسأل الله أن يسلمنا أجمعا. وهذا جندب رضي الله عنه يحدث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان برجل جراح، وفي رواية: كان برجل خراج، فقتل نفسه، فقال الله رب العالمين: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وكان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، يعني قطع شريانا، فما رقأ الدم، يعني ما توقف النزيف حتى مات، فقال الله: بادرني عبدي بنفسه، الحديث: حرمت عليه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رجلا كان ممن كان قبلكم خرجت بوجهه قرحة، فلما آتته انتزع سهما من كنانته فنكأها فأخذ يقشرها، فلم يرق الدم، لم يتوقف النزف حتى مات، قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا كانت به جراحة، فأتى قرنا، يعني جعبة النشاب التي تكون فيها السهام، فأخذ مشقصا وهو سهم له نصق عريض كالسكين، فذبح بها نفسه، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثابت بن الضحاك أخبر أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك يعني شيئا. ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل لا يدع يعني لا يترك شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني لا ينفرد عن معسكر المشركين أحد إلا تتبعه فقتله. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنه من أهل النار، مع أنه لم يبلغ أحد منهم بلاءه في لقاء الأعداء. فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: أنا أصاحبه أبدا. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه على الأرض وجعل مقبضه إلى الأرض، ثم إن جهو جعل ذباب السيف بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فعاد الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وما ذاك؟ أو ما كنت تشهد قبل أني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نسل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على السيف فقتل نفسه. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وجاءت النصوص أيضا متضافرة على تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول الله جلت قدرته: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ويقول الله جلت قدرته: ولا تقتلوا النفس التي حرم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ليس شرطا أن تريق الدم، وليس شرطا أن تقتل بجرح وطعن، ولكن لو قتل خنقا، لو قتل بسم، فهو كذلك أيضا على القاعدة، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء. هذا رواه البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجمع الجامع في يوم النحر في حجة الوداع يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السبع الموبقات، يعني من السبع المهلكات، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والتفت، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: إن من ورطات الأمور، جمع ورطة، وهي الهلكة والمهلكة التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حلة. أخرجه البخاري في صحيح. من ورطات الأمور التي لا مخلص منها لمن تورط فيها أن يريق الإنسان الدم الحرام. ولذلك كان من قاعدة علمائنا رحمة الله عليه أنك لو أخطأت في ترك ملء الأرض من الكفار الأصليين فلم تحكم عليهم بكفر ولم تقض فيهم بشيء، فذلك أهون عليك عند ربك جل وعلا من أن تريق ملء محجمة من دم عبد قد حرم الله دمه، وهي ذلك الوعاء الذي يجعل فيه الدم إذا ما احتجم المحجوم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، قال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به، يعني في الدنيا، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. أخرجه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. أخرجه البخاري ومسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فانظر أين وصلت النية بعبد إلى هذا الدرك الهابط في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والطيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه الشيطان: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ، يعني والطالب ومتبع، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني طريقة الجاهلية وأخلاق الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. ومطلب يعني وطالب ومتتبع ومتكلف للطلب، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، يعني ليسيل دمه. هذا أبغض الناس إلى الله رب العالمين مع صاحبين. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، يعني خديعة وغفلة، فقال عمر: لو اشترك فيها، يعني في هذه الفعلة في قتل هذا الغلام، أهل صنعاء لقتلتهم به. لو اشترك في قتله أهل صنعاء لقتلتهم به. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم رضي الله عنه ورحمه: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، يعني لا يجعل نفسه بمبعدة عن أن يصيب مؤمنا، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها بتلك الحيلة المزعومة والفرية المفترات من أنه يضرب كيفما اتفق ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم كما يقولون وبئس ما يقولون. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يأتي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. ويقول: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في سفك دم مؤمن لأدخلهم الله النار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف يوما بالكعبة يقول: ما أطيبتي وما أطيب ريحتي وما أعظمتي وما أعظم حرمتي، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك. لو أن إنسانا أخذ معولا اصطحب فأسا فرقي الكعبة فكان فوقها فهدمها حجرا حجرا لكان هذا الإثم أقل من أن ينقض بنيان عبد مسلم بغير حق، كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، ماله ودمه وأن تظن به إلا خيرا، دمه وماله وأن تظن به إلا خيرا. منذ ضاعت هذه التعاليم أن يعلمها المسلمون اجترأ بعضهم على بعض وتمزقت الروابط. يقول: وأن تظن به إلا خيرا، وأن تظن به إلا خيرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار، لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استطاع منكم، من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم، أن يحول بينك وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يبرقه كما يذبح به دجاجة، كما يذبح به دجاجة. كلما تعرض أي القاتل لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. ومن استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن سفك الدم الحرام بهذا التفضيع في المآل والتشديد في العاقبة، أن يريق الإنسان من دم أخيه المسلم ملء كف من دم حرام، يذبح أخاه كما يذبح دجاجة، ثم يأتي بعد ذلك يوم القيامة يتعرض لأبواب الجنة، فما لقي بوجهه منها بابا إلا حال الله رب العالمين بينه وبينه. لماذا جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخصلة الثانية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استطاع منكم أن لا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. لو ناظرت بين الحالتين ولو قابلت بين الصورتين لوجدت كثيرا من المشابه، فإن الذي اجترأ على إراقة الدم والذي اجترأ على إزهاق روح عبد مسلم قد أنتن باطنه. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكر نتن البطن عندما يصير المرء جيفا. وأيضا فإنه ينتن قلبه وينتن باطنه في حال حياته، كما ينتن بطنه كذلك بعد أن يموت في هذه الصورة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشيء آخر، كأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر بأكل الحلال والبعد عن الحرام كان يعطينا الوسيلة التي يتحاشى بها الإنسان ويمتنع عن أن تمتد يده إلى حرام أصلا، فضلا عن أن تمتد إلى سفك الدم. لأن الإنسان إذا كانت يده لا تمتد إلى درهم حرام ويتورع عن أن يأخذ شيئا فيه شبهة، فكيف يتصور أن تمتد هذه اليد التي تورعت عن شيء فيه شبهة كيف تمتد بعد ذلك لإراقة الدم وإزهاق الروح؟ فانظر إلى تلك الصور البديعة التي ساقها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. فانظر هداني وإياك ربنا جلت قدرته إلى سبل الرشاد كيف جمع بين الكفر وقتل النفس التي حرم الله رب العالمين قتلها إلا بالحق. كيف جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هاتين السوءتين؟ اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأصحاب رضوان الله عليهم ليعلمونا ويعلموا الأمة رضوان الله عليهم جميعا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل توبة؟ فقال ابن عباس كالمعجب من شأنه: ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألته فقال: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثة؟ فقال حينئذ ابن عباس: أنى له التوبة، سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه. صورة غريبة جدا في عرصات القيامة، الرجل الذي قتل هنا في الدنيا يأتي في عرصات القيامة وقد تعلق رأسه ويسير بغير رأس، يسير بغير رأس وقد تعلق رأسه بإحدى يديه، وإن أوداجه لتشقب دما، ويندفع الدم حينئذ من شرايينه ويسيل من أوردته كالنافورة، وهو يسعى إلى أين؟ يظل كذلك حتى يأتي برأسه عرش الرحمن. فحينئذ يقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. في هذا الموقف العصيب على هذا النحو يأتي متعلقا رأسه بإحدى يديه وأوداجه تشقب دما كالنافورة يندفع منها الماء أو الدمها هنا، ثم يظل سائرا حتى يأتي عند عرش الرحمن جل وعلا فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول، يعني نشر جنوده وأخرجهم، فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج. من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج. قال: فيجيء هذا، يعني من جنوده الذين بثهم، فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته. فيقول له إبليس: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه. فيقول: يوشك أن يضرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك. فيقول: أنت أنت، ولكن لا يلبسه التاج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل، يعني لم أزل واحد من عباد الله حتى قتل. فيقول له إبليس: أنت أنت، ويلبسه التاج. فانظر إلى هذا الأمر، وكيف أنه نظر إلى هذا الأثر البعيد الذي يترتب على سفك الدماء وإزهاق الأرواح، فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله. لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا نفلا ولا فرضا، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج عنق من النار يتكلم، يعني يوم القيامة. وتعلم أن النار تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، وعلى هذه الأزمة ملائكة الرحمن جل وعلا يمسكونها، يمسكون النار، وإلا لالتهمت أهل الموقف، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج عنق من النار، يعني مثل الرقبة تخرج من النار نارا، نسأل الله العافية. يتكلم هذا العنق من النار، يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق. فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم، يعني يخرج وله خاصية كالخاصية المغناطيسية، ما يزال يتفرس في الموقف حتى يأخذ هؤلاء الموصوفين ثم يغمرهم في غمرات النار وبئس القرار. أقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا حكم الذمي والمعاهد والمستأمن، وأن هؤلاء حرام الدم، كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديثه الصحيحة. يقول: من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح الحديث، يعني لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام، كما هو في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: من قتل معاهدا، يعني من كان له العهد، أو دخل بأمان، يعني صرح له بالدخول، فهذا مستأمن. فإذا ما صرح له بالدخول ولو من أدنى المسلمين ذمة، ويسعى بذمتهم أدناهم وليس بأمر ولي الأمر، وإنما دخل بذمة أدنى المسلمين لا بذمة ولي أمر المسلمين، يعني دخل بإذنه وسماحه، فقد صار مستأمنا، حتى ولو كان من أدخله على جواره وفي ذمته امرأة، كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث. يقول: ويسعى بذمتهم أدناهم. ولما أجارت أم هانئ بنت عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، لأنه كان قد آذى المسلمين كثيرا وحارب الإسلام طويلا، فلما أجارته قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ رضوان الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم أن يشم رجل قتل معاهدا أو ذميا أو مستأمنا أن يشم ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 100 عام، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه النصوص عباد الله ينبغي أن تبث في الأمة، وينبغي أن تحفظ وأن تراعى، لأننا لما تركنا العلم الشرعي الصحيح وأقبلنا على التهريج وقعنا في دوامة من تلك الدوامات التي متى دخلتها الأمم فإنها لا تخرج منها إلا ممزقة مفتتة محتلة. ثم يأذن الله رب العالمين بالتئام الجراح بعد عشرات متطاولات من السنين أو متى شاء، ثم يعود الأمر إلى العز بعد، عندما يفيض الناس إلى دين الله رب العالمين كما ينبغي أن يرجعوا إليه. فينبغي علينا أن نعقد بجادة العلم الشرعي الصحيح، فإن هذا العلم لما ضاع من الأمة وأقبل الناس على التهريج والتشويش والبعد عن دين الله رب العالمين وعبادة الله رب العالمين بجهل، فيبطلون من أمر أنفسهم أكثر مما يحسنون، لما وقع الناس في الجهل خرجت ظواهر لا تخرج إلا من الجاهلين. وما أمان الأمة من الضلال والإضلال إلا بالعلم والعلماء، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقبلوا عباد الله على أهل العلم فتعلموا، ولا يستنكفن واحد وإن علت به السنون أن يجلس في مجالس العلم مزاحما العلماء بالركب من أجل أن يعلم ما به سعادته في الدنيا وفي الآخرة، وإلا فإنه لو ظل على جهله فيخشى عليه أن يموت على غير الملة، ويخشى عليه أن يتورط في الدم الحرام، ويخشى عليه أن يتورط في أمور لا تحمد عقباها عند رب العالمين. على الأمة أن تكف عن التهريج وأن تعود إلى العلم، فإن في العلم العصمة من الضلال والإضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، لا ينام الناس ثم يستيقظون فيجدوا حينئذ الصدور قد خلت من علمها أبدا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، وفي رواية رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكل من سعى في أمر من الأمور فحكمه حكم فاعله، يعني من سعى في قتل عبد مؤمن بتهيئة مكان أو بإمداد بسلاح أو بآلة من آلات القتل، حتى لو ناول ظالما قلما ليخط به مظلمة، فهو في الوزر كالظالم الذي خط المظلمة سواء بسواء، حذو النعل بالنعل بلا زيادة ولا نقصان. فكل من سعى في قتل عبد مسلم فهو كقتله، كما بين لنا شرع ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندنا فتوى لرجل من كبار أهل العلم الذين يستنبطون الأحكام، لما سئل عن أمور كالتي وقعت في ديارنا، نسأل الله رب العالمين أن يرفع عنا الكرب، اللهم ارفع عنا الكرب وجنبنا الفوضى يا أكرم الأكرمين، واجمع شمل المسلمين جميعا على كلمة سواء يا أكرم الأكرمين. فسئل عن قتل المسلمين والمؤمنين وتخريب الديار وتفجير السيارات وقتل المرء نفسه وقتل المعاهدين والمستأمنين، فقال: لا شك أن هذا العمل لا يرضاه كل عاقل فضلا عن المؤمن، لا يرضاه أحد، لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة للإسلام في الداخل والخارج، لأن كل الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين بالإسلام. ثم يقول الناس: هؤلاء هم المسلمون، هذه أخلاق الإسلام، والإسلام بريء من كل ذلك كما هو معلوم، فهؤلاء في الحقيقة أساءوا قبل كل شيء إلى الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. وأيضا أساءوا إلى سائر المسلمين، لأن الناس يتصورون، حتى المسلمون يتصورون أن هذا يقع ممن يدعي أنه مسلم وأنه يغار للإسلام وحينئذ يكره من هذه أخلاقه، وسوف يظن الناس أن هذه أخلاق كل ملتزم بشرع الله رب العالمين. ومن المعلوم أن هذا لا يمثل شيئا من الملتزمين بكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تبارك وتعالى أمر بوفاء العهود وأمر بوفاء العقود، إن العهد كان مسؤولا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوفى الناس بعهد وعقد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأيضا: إذا ما وجد الناس منكرات فعليهم أن يبلغوها إلى أولي الأمر، وعليهم أن يناصحوا ولاة أمورهم، ولكن لا على المنابر ولا على رؤوس الأشهاد، فإن ذلك ليس من هدي سنة سيد العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس من السنة ولا من هدي الأصحاب ولا التابعين ولا من تبعهم بإحسان أن ينتقد ولاة الأمر على رؤوس المنابر ولا في المحافل ولا على رؤوس الأشهاد، لأن ذلك يسقط هيبة ولاة الأمور في نفوس الرعية، وحينئذ يجترئون على الإتيان بكل بلية. والله رب العالمين لا يرضى بذلك، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن الإنسان إذا وجد من ولي أمره شيئا فعليه أن يناصحه بينه وبينه، فإذا فعل ذلك فقد سقطت العهدة عنك، لست عليهم بمسيطر، وأنت ليس لك أن تغير شيئا بيدك إلا ما جعلك الله رب العالمين واليا عليه. والمنكر حين ما يترتب على إنكاره منكر أكبر منه يكون تغييره حراما كما بين العلماء عليهم الرحمة. فلا بد من أن نعيد الأمر إلى العلماء، لأن العلماء في الحقيقة هم سادة الأمة، وهم الذين يقودونها في الظلمات من أجل الخروج من النفق ومن أجل الخروج من التيه، ومهما ذهب الناس إلى غير العلماء من أجل أن يخرجوا من النفق ومن عنق الزجاجة ومن التيه فلم يزدادوا إلا إغراقا في الباطل. فعلينا أن نعيد الأمر إلى العلماء، وليس إلى أي علماء، ولكن إلى العلماء الذين يستنبطونه من الكتاب ومن السنة، الذين بلغهم الله رب العالمين عليا المراتب، من الذين يستنبطون من الكتاب ومن السنة الأحكام للنازلات للحادثات للواقعات التي تقع على أمة محمد سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر جد لا هز فيه عباد الله، وتحريش الناس وتهليجهم بإثارة الحماسة العاطفية التي تكون في صدر العبد المسلم، هذا الأمر كفتح القمقم عن مارده، لأن القوى الشعبية إذا ما ثارت فانفجرت فلن تنضبط، ولم يستطيع العقلاء حينئذ أن يكبحوا جماح السفهاء، فأي لعب بالنار تتعرض له البلد عباد الله. نسأل الله أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن لنا العاقبة أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وعلى المرء أن يبلغ كلمة الله رب العالمين لمن دونه، وعلى الإنسان أن يبلغ حكم الله رب العالمين لمن وراءه، وإلا فقد خان الأمانة وتورط في الجناية. نسأل الله رب العالمين أن يرحم وطننا وجميع أوطان المسلمين، وأن يسلم ديارنا وجميع ديار المسلمين، وأن يرد الغاوين والطائشين إلى المنهج الأرشد المستقيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.